أما إن كان على نية أنها سنة فهذا لا. وإن فعله سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. أما إذا فعل ذلك سهوا فعليه أن يسجد كما لو جلس عقب الركعة الأولى وقبل أن ينهض إلى الثانية سهوا، فهذا يسجد السهو مثلا. أو أنه جلس للتشهد قبل السجدة الأولى، لأن هذا الجلوس في غير محله، فكذلك يسجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم من صلاته فليسجد سجدتين. ولو نوى القصر البريضة مر بالرمش، هذا البحث مر في أول أركان الصلاة. إذا كان جلس وقام عند تكبيرة الركوع فهذا تبطل صلاته، إلا إن قام ووقف بمقدار قراءة الفاتحة وهو قائم، يعني بمقدار قراءة الفاتحة وهو قائم، هذا قالوا لا تبطل صلاته. فإن كان لم يتسع قيامه قبل الركوع إمام، لم يتسع لقراءة الفاتحة بل صار أقل وهو بلا عذر، فهذا تبطل الصلاة. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا. كذلك ولو نوى القصر حيث أبيح له القصر كالمسافر، ولكنه سهى وكملها أربعة، فإنه يسجد للسهو استحبابا ولو لم يسجد صحت صلاته، لكن يكون فرضه ركعتين. فمثلا أنت مسافر صليت ناوي أنك تجسر ركعتين صلاة العشاء، هذه نيتك بتصلي ركعتين، تبي تصلي، شهيت وقمت للثالثة، قلنا كملت أربع، هل تسجد؟ قلنا نعم تسجد استحبابا، وإما سجدت فلا مانع، لكن فرضك من هذه الصلاة إيش؟ يقولون فرضك الركعتين الأولات والركعتين الأخريين تكون سنة في حق الله. كيف يكون سنة الركعتين الأخريين وهي مرتبطة بالركعتين الأولى؟ الركعتين الأولى السؤال عنه السؤال إذا نويت الرباعية ركعتين لأنك مسافر وسهيت وكملتها أربع، هل الأربع كلها فريضة أو الركعتين فريضة؟ ركعتين لأنك مسافر. إذا قلنا على القول بالإباحة هو يسوغ للمسافر لا مشغول المؤمن مشغول الشباب مشغول قصر مشغول ما أقول قصر الصلاة للمسافر مشغول لا لا لا مشغول مشغول مشغول الله يهديك يجيك إن شاء الله ما نرى الوجود أقول ما لنا أن ما نرى الوجود نرى أنه مشغول نعم مشغول الركعتين الأخرى مش تصير ما تصير زيادة عبد الله صحيح أنا الصوت الذي أنا أبدأ لأنها جيد ما دام نقول تصير فرض ولا سنة؟ سنة تصير مباح تصير فرض تصير فرض الركعتين الأخريين يقول أنا ما نويت إلا الركعتين الأخريين أنا ناوي القصر ما يضر ما يضر الله يقول أنا ما نويت إلا القصر ركعتين فقط أنا بسلم لكن الشهيد كم مدر كما لو نوى أن ينفرد ثم دخل معه واحد نوى الائتمام هذا اللي يقرر والله تكون واجبة أحسن إليك صارت فرضا من الركعتين الأخريين أحسن الله إليك لا لا مش تقول الشارع نص على أنها تصير سنة إيه نعم ونص عليها بس أقول هذا من السؤال ونص عليها سنة بس ما ذكر شيء يعني أقول ما ذكر يعني مبنى ونقدر نفهم المهم كلامهم الان ان النبي كلامه هو كلام واضح كلام الناس اذا قلنا انها سنه مثلا اذا قلنا سنه هل في الشريعه نظائر لهذا يكون اوله واجب او بعضه واجب فرض بعض السنه وهو متصل ومرتبط بعضه ببعض لم يصل بسلام ولا شيء أول سنة الحج التطوع أول فرض خلت الحج هذا كل شيء إذا دخل فيه وجب عليه إكماله إذا دخل عليه فيه وجب عليه إكماله مش عليه لكن لكن أقول هل في الشريعة شيء يكون مرتبط وأول الفرض وآخر السنة بدون أن يفصل بينها بسلام ولا شيء؟ لا ما يلي هذه مو فصل لو فصل عليها خلاص هذه مرتبطة يعني أول فرض وآخر سنة هذه لو أحدث الركعة الأخيرة اللي قلنا من السنة لا قصدي بطلت صلاة قصدي الوضوء ها؟ قصدي الوضوء غير ما دخل الموضوع لا هذا غير هذا كم منفصل بعض عن بعض أول فرض وآخر السنة له نظائر أول فرض وآخر السنة شو؟ أقول هيك تقولون هل له نظائر أول فرض وآخر السنة أي نعم الله هذا الصلاة ها؟ هذا الصلاة قولنا نقول فرضك الركعتين والأخرين سنة قال طيب ما دمتم تقولون إنها سنة يقول أنا مشارك وناوي الركعتين شهيت وكملت الأربع لكن في التشهد الأخير يقول أحدثت هل صح الفرض؟ صح الفرض يقول ما دمتم تقولون فرض الأولات والثلاثة سنة بعد ما بعد سلم إذا بطلت أخل بركوع أخل بركوع الثالثة أو لم يسجد فيها إلا سجدة واحدة أنا قلنا أنها سنة لكن الشيخ السنة إذا شرع فيها لم تطوع متأمر نفسي ما لا السنة يلزم يلزمها القيام بما فيها من أركان وشروط وواجبات شو ولو كانت سنة ألا يلزمها القيام بما فيها من أركان لكن لو خلا يعني لا خرج منها والله الحقيقة إن أقول ما أورده الشارع أقول يعني لا يخلو منها من النظر شو أنا كلامي يحسن مغاني ما في مثل ما قلت أول نصيفة ما صير سنة. هي واحد وقصر وإذا أتم ما على حرج حتى ولو إننا كان ناوينا بنتين طيب الشاهد في الخلاف أن تقول إنها فرض والشارع يقول إنها سنة. نبي بنخليك طرف مع الشارع ما يخالف طرف أنت وياه. وش فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف؟ إيه؟ الأشياء اللي لو حدثت هل تبطل الصلاة أو لا تبطل إذا تركها؟ بيتبطل على القول بأنها يعني لو أحدث أو ترك ركن من ركعتين بيتبطل الركن إذا لم يأتي به والحدث الذي يبطل على اللي يظهر من الله رأيه ما يأخذ التواب إيش؟ نعم التواب على ركعتين التواب نفسه إيش؟ أقول التواب بس التواب ولا بالحكم لا هل لهذا نظائر عاد في الأحكام؟ أسعرف أن هناك عبادة مختلطة يكون بعضها واجب وبعضها سنة، وهي مرتبطة ومختلطة بعضها ببعض. مسألة الزكاة مثلا، معلوم أن الزكاة في كل خمس من الإبل شاة، لو أخرج بعيد يجزي ولا لا؟ هذا المخرج مثلا كل فرد ولا بعض؟ أو مثلا على بنت مخار عندها 25 من الإبل، لأن فيها بنت مخار وهي ما تم لها سنة، سميت مخار لأن أمها ما أخذ يعني حامل في الغالب، قال والله ما دام لله أنا أخرج حقة. طيب لها 3 سنين 4 3 سنين أطيب منها بكثير وأنفع، فهل الحقة كلها تكون فرض أو يكون الفرض منها ما يقابل بنت المخاض والزائد يكون تطوع؟ هذا يرجع شيخنا مسألة أصولية. ها؟ مسألة أصولية متصل بالواجب أن يكون مثل هذا. من جزء من نوى؟ أي يصلي ركعتين وكملها 4 نسيانة، قالوا إن فرض ركعتين والزائد هذا سنة. اختيار من الخطاب جميع فرض شيء شو؟ من اختيار من الخطاب جميع فرض الواجب والتصدق شيء ليس بواجب أن يكون واجب. إيه هذا في أول مذهب أحمد وغيره كله يتمحر للفرضية مثل هذا مسألتنا هذه. نعم ماشي فرض يعني كلها فرضية. القول الآخر كله فرض، أما المذهب هنا سنة، ولكن أنا ما ظهر لي وجهه وانا السنة ما ظهر لي، ولهم كلامهم صريح كلام المتأخرين يقولون الفرض ركعتان والركعتان الأخرى تكون سنة. ثمرة الخلاف يمكن الله أعلم فائدة الخلاف في مثل هذا، فيما لو ترك ركنا من هذه من الركعتين الأخريين أو أخل بواجب في الركعتين الأخريين مثلا في الركعتين الأخريين، ولكن التشهد ولم يسجد للسهو، والسهو هذا حصل في الركعتين الذي قيل أنها سنة مثلا، فمن قال أنها سنة فالصلاة صحيحة، ومن قال أنها كلها فرض عليه الإعادة. وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت، أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 فلما انفتر قالوا له إنك صليت 5 فانفتر ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. وإن زاد ركعة بأن صلى 5 في الرباعية أو 4 في الثلاثية أو 3 في الثنائية كالفجر عمدا لا شك كما تقدم تبطل، لكن إذا كان سهوا فعليه إذا ذكر في الحال أن يجلس، وإن كمل ناسا ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه يسجد للسهو. لكن هنا سؤال، إذا نسي الإمام ودخل في 5 وأنت مشغول ودخلت مع الإمام في 4 مثلا كما ركعة وأدركت معها الركعة الزائدة، هل تعتد بها أم لا؟ يعتد بها إيش؟ ما يعتد بها لأنها باطلة في الأصل. هنا ما يعتد بها المسبوق ما يعتد بالزائد بالاتفاق أو على خلاف لا لا بالاتفاق لأنها في حق الإمام ما تصح في حق الإمام ما أقول ما تصح في حق الإمام كيف ما تصح في حق الإمام ما تصح في حق المسبوق؟ مثلا أنت

وإن لم يكونوا يصلون معك. نعم. شيخنا صلينا خلف الإمام. إيش؟ خلف الإمام. أي. فقال بعض المؤمنين سبحان الله ما استجاب. تكلم واحد قال باجي واحدة ينطبع. فبدت انتصرت هذا يأتي لقراءة بعد لا ما تبطل إذا كان جاهل. لأن الإنسان إذا تكلم عن جهل على الصحيح ما تبطل من اللي حديث رفاعة وإن كان في بعض يقولنا تبطل لكن الظاهر ما تبطل بذلك لأنه جاهل وتكلم لمصحة الصلاة مثل هذا ما تبطل شخصا. حديث رفاعة قال كان يكلم أحدنا صاحبة ولما عطشك الحمد لله صاروا يلطخون أبخاذا يقول اسكت قال يا ويلة ما لكم تسميتوني يقول لي مش يسلم في الصلاة ما لكم تسميتوني أنزل الله وقوموا لله قانتين وأنزل نزلت قبله ولم يعلم بها ما لكم تسميتوني لما غرق من الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين ولم يأمروا بالإعادة وبطلت صلاة. نعم. كيف يقرأ عن من سبح ورامه لقتانه ما يدري أن سمع الصوت فقط. أنا حين أعرف أن صوتك حسن. أنا أثمن لك حسن. أنا أثمن. أنا ما أعرف أن سمع التسبيح فقط. إذا ما ثبت عندك في قدم بحلا أو إذا ما ثبت عندك في قدم لأن الصوت يعبر يعني اللي يعرف السابق أنا صوته أما الإنسان الموضع عرض يمكن أن يدعي وشي هذا صحيح الصوت عرف ولكن بعد ذلك تبين أن عرف الإنسان هذا ما له حد ما في حد واضح ما في حد المهم في نفس الصلاة ترجع إلى قولهما إذا كنت تعرف ذيك عرفتهما وعرف ثقتهما ترجع أما إذا ما نسكت صلوا صوتك صحيح إن شاء الله وبطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما من تبعه لا جاهلا أو ناسيا للعذر ولا من فارقه عالما من تبعه لا جاهلا او ناسيا لا عندك غلط كذلك اذا نبهت مثلا الامام وعندك شك نبهتنا عند الشك ولم يرجع الى قولكما بطلت صلاته وبطلت صلاة من خلفه وعالما لا جاهلا يعني بطلت صلاة من تابع في هذه الزيادة إذا كان عالما بأنها زيادة فلا بد أن تفارقها فمثلا قام إلى خامسة قال الله سبحان الله معين استمر فأنت عالم بأنها زائدة وأنت متابع لإمامك فأرجع فارقة لا بد تفارقها ولا يجوز لك متابعتك في تلك الركعة الزائدة هذا معنى بطلت صلاته وصلاة من تبع عالما بأنها زائدة لا جاهلا بس اللي عندك تقول لا من تبعه بطلت صلاته لا من تبعه جاهلا هذا مشتغل هذا جاهل يجلس الذي تأخر عنك حتى ينتظر لتشهد له مخير يجلس ينتظر يسلم معه ولا يسلم لنفسه جاي يسلم لنفسه وإذا صلى ثلاثا في الرباعية يا شيخ إيه؟ أقوم فأتي بالرابعة نعم أتركه إيه؟ إذا سلم نعم ومثالك جازم يقينا نعم إذا سلم بالجواب كم شكرا بعد السلام نعم ما بان سلم معك ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر يا شيخ إذا قام الإمام يجيب الخامسة أنا المأموم جالس أجلس إلى حتى يجلس التشهد نعم أنت مخير إذا قام إن شئت تسلم لنفسك كما أنت وإن شئت انتظرت يعني

فكذلك هنا لو شرب عند الحاجة جرعة ماء فكذلك مستدلين به علي بن الزبير وفعل سعيد بن جبير وقالوا إن هذا شيء مشتهر القول الأول. أما القول الآخر يقول لا، الأصل أن هذا ينافي كمن في الصلاة ويبطل الصلاة، فلا يجوز أن يأكل ولا يشرب، وإذا احتاج إلى جرعة ماء فلا داعي إلى أنه يشرب، عليه أن يخفف، لأن المتطوع أمر نفسه بدل ما يمتد ويطول يخفف ويسلم ويشرب. المتطوع عند الرقصة نعم، المتطوع عند الرقصة في كل شيء دام الرسول ما قال الصيام. المتطوع المتطوع وظاهر أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، ولو في النفل. أما في النفل قلنا لو أخذ جرعة ماء لا بأس، وأما لو أخذ رطب تنزيل كان يصلي شغل رطب جملة أو شلق الجحة وكلها تبطل صلاته. وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا. أما الفريضة فهي تبطل مطلقة سواء كان يسير أو كثير يأكل أو شرب في حق المتعمد، أما الشاولة إذا كان يسير كما تقدمنا. وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل. وبلع ذوب سكر ونحوه كأكل، المعنى لو قلت مثلا أنا أصلي وفي ذنب حلاوة حط في البك وانت تصلي، فما حكم هذه الصلاة؟ قال ما تصلي لأنها كالأكل سواء كان فرض أو نفل. والعيس مثلا نفل العيس جرم، لكن هذا ما له جرم، هذا خليه يسد ولا يحرك بس يمشي مع الريح، ما هناك شيء يزرطه، ما له جرم. ومع هذا الحقوه بالأكل. هذا في النافلة خاصة. وأما الأكل يبطلها في النفل والفرض قليل أو كثير، إنما المستثنى عندهم الشرب القليل في النافلة فقط. اليوم الناس عرفت يقول أبغى أدخل المسجد يتحسب لا يجد يحطها بالغدر، هذا يوجد كثير منه، يعني التنبيه لا بد أن يحصل. إذا اطلعت على شيء ولا تبطل ببلع ما بين أسناني بلا مضغ. ولا تبطل ببلع ما بين أسناني بلا مضغ، لأنه لا يسمى أكل، كما لو تعشيت الآن سرعة غصت يديك وجدت بدأت تصلي صار بين أسنانك مشعة الحمد ما بدي مشي، ولكن ما عليك راحت هذا لا بأس، لأن هذا لا يسمى أكل ولا تناولته، وإنما هو شيء في أسنانك. أما لو قعدت تعلك لا. يا شيخ ما نعطيها ولا ما تعطيها؟ نعم يا شيخ نعم. لا إذا تعشى الإنسان وجد في مثلا هل المباشرة مباشرة الصائم لزوجته في نهار رمضان مباحة؟ وإذا كانت مباحة إذا أمنى يفطر أم لا؟ لمباحة المباشرة؟ لا حد؟ ما يجوز لأي باشر. ما يجوز لأي باشر. إذا احتجوا بحديث أنه باشرة وصائم الرسول بعد عائشة. لا ما الجواب عنه صلى الله عليه وسلم؟ ما في باشرة وصائم. باشرة هو حائل. أحسن الله إليك. يباشرها وهي حائل. إذا أثبت نص البخاري لا يبحث عن المباشرة هنا، والعلماء يقولون إذا باشرها لا يجوز للصائم أن يباشر امرأته، بل عليه أن يبتعد، ولهذا الرسول منع الشاب من تقبيل امرأته منعها، فما ظنك بالتقبيل أي هي المباشرة؟ ورخص لشيء كبير أم كان بالروايات الأخرى. والرسول قد يقال أنها أملكتكم لإربة، قد يقال أنها أملكتكم لإربة، لكن الرسول منع من استأذنت في تقبيل امرأته وهو صائم، فالمباشرة أبلغ من التقبيل. طيب إذا ثبت ماذا نصنع صديق؟ ماذا نجيب إذا ثبت؟ بالبخاري جاريها عقب العصر اليوم أحسن الله إليك، جاريه في الأمارات قد يقال أنها أملكتكم لإربة. هذا شرح ما أدري، ولكن القصد أنه ثابت في البخاري عفى الله عنه. أملكتكم لإربة، فسد صومه ولا كفارة. والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناته، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية: 209-05-00 أو 209-03-00 تحويلة 141 و142، ورقم الناسوخ هو 209-02-092، أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.